بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 78 كذا في مذاكرة كتاب السنة للخلال رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة في سياق الحديث على ذكر بشر المريسي: أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا يعقوب بن أخي معروف الفرقي رحمه الله قال سمعت عمي يقول: رأيت رجلا في النوم فذكرت له بشرا المريسي فقال: لا تذكر ذاك اليهودي. هذا الأثر وما قبله وما بعده في سياق تحذير أهل السنة من بشر ابن غياث المريسي، وهو المكني بأبي عبد الرحمن، وهو المتولي لهذه المقالة، مقالة الجهمية بعد الجهم، حيث أشاعها وأذاعها، ولا سيما في نفي صفات الله والقول بأن القرآن مخلوق. وهنا يرويها يعقوب ابن أخي معروف الكرخي، معروف ابن الفيرزان، وهو المشهور بمعروف الكرخي من الزهاد العباد، وهو الذي نقل عن بعض الأكابر قولهم إن قبر معروف الكرخ في بغداد ترياق المجرب. هذه كلمة شنيعة، لكن تدل على مكانة معروف. رأى في المنام ما رجلا يقول، لما ذكر له بشر قال: لا تذكر ذاك اليهودي، لأن أباه كان يهوديا ثم أظهر الإسلام، وجاء بشر بهذه البدعة، نقلها عن الجهم وأداها إلى ابن أبي دؤاد حتى غلبت على المأمون في زمنه وعظم فيها، وبسببها امتحان أهل السنة. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا بكر بن إسحاق الصاغاني قال سمعت الحسن بن موسى الأشيب يقول: ما بشر المريسي وشعوانة النصراني إلا واحد، ما بينهما فرق إلا أنه كان يصلي. الله المستعان. بشر المريسي، وقالوا شعوانه البصري، ما أدري وش شعوانه، لكن سيأتي واحد يقال له شعيب بن سهل بن كثير، يلقب شعبويه، ما أدري هل هو أو غيره، لكن يظهر أنهما مختلفان، ما بينهما فرق إلا أنه كان يصلي. كان شعوان هذا كان يهوديا لا يصلي، وبشر مظهر للإسلام ويصلي، أي في الظاهر الفرق بينهما في الظاهر هذا، والسرائر علمها عند الله، وهي في سياق مذمة بشر المريسي، والله أعلم. نعم. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا محمد بن عباس صاحب الشامة قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثني سعيد بن سليمان قال قال لي عباد بن العوام: يا سعدويه، كلام بشر يزعم أنه ليس بشيء. الله المستعان. أنه أي أن الله ليس بشيء، ليس له صفات وليس له أسماء وليس له كلام، وهذا يؤول في نفي الصفات إلى أن الله عدم، لأن الذي ليس له صفات غير موجود في الحقيقة، وإنما هو موجود في الذهن، إذن في الحقيقة هو عدم، نعوذ بالله من الزيغ والضلال. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن نوح المضروب عن المسعودي البياضي قال قال سمعت هارون أمير المؤمنين يقول: بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، ولله علي إن ظفرت به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا قط. نعم، هذا يقوله القاضي، قاضي الكوفة القاسم بن عبد الرحمن، عن هارون الرشيد أمير المؤمنين أنه بلغه أن بشرا يزعم أن القرآن مخلوق، قال: والله علي، يعني يمين، إن ظفرت به لأقتلنه قتلة ما قتلها أو ما قتلتها أحدا قط، أو ما قتلها أي قبل أحدا، ما قتلها أي ما أصيب بالقتل فيها من قبل أحدا قط، يعني يعذبه لشناعة ما قال، نسأل الله العفو والعافية. ومحمد بن نوح هذا المضروب كان جارا للإمام أحمد، وسئل عنه الإمام أحمد فقال إنه رجل ثبت ثقة، وقال اكتبوا عنه الحديث. نعم. قال وحدثني زياد بن أيوب قال سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي قال سمعت عبادة بن العوام يقول كلمت بشر المدرسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. وهذا معنى أن أهل السنة رحمهم الله فطنوا لهذه المقالات المبتدعة، فنظروا إلى مقاصدها وإلى غوائلها وإلى حقائقها. إذن أنكروا البدعة وأنكروا وعظم إنكارهم لما ينتج عنها من هذا الأمر الذي يؤول في قول هؤلاء الجهمية أنه ليس هناك معبود، ليس هناك معبود، ليس هناك شيء يعبد. وهذا فيه فقه السلف، وأنهم ينظرون لللفظ والمعنى وينظرون لحقائق الأمور ومآلاتها، لا أن نظرهم ساذجا كما يتهمهم به غيرهم، بل هم نظرهم النظر العميق والفهم الدقيق لما تأتي به البدع وما يروجه أهلها. نعم. أخبرنا أبو بكر المرودي قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثني ابن أبي كبشة قال كنت في البحر فسمعت هاتفا يقول كذب المريسي على الله، على ثمامة لعنة الله، ثم سرنا فإذا قد قيل مثل ذلك، قال وإذا معنا رجل من أصحاب المريسي فخر ميتا. الله المستعان. هذه مشهورة، رواها أحمد عبد الله بن أحمد في السنة ورواها غيره، لأن هذه الضلالات تجر إلى بدع أفظع. بشر عرفناه، من هو ثمامة؟ هو ثمامة بن أشرس، يقال له ثمامة بن الأشرس، وهو بصري، وأتى في المعتزلة ببدعة هي شر البدع حتى اتفقوا على تكفيره، وفرقته يقال لها الثمامية. وثمامة هذا توفي عام 255، وهو أحد شيوخ الجاحظ، وكان مشهورا بالجدل ويلقب بالنظار، وقد طلبه المأمون أن يوزره الوزارة فاعتذر، وكان عذره يدل على فهمه وعقله، لكنه عقل لم ينفعه. يقول لا يسلم أحد في مثل هذا العمل، لا قبل أن يليه ولا بعد أن يليه، فاعتذر. لكنه أتى ببدع في مذهب المعتزلة لم يسبق إليها، أشار إليها أبو الحسن الأشعري لما ذكر الثمامية في كتابه المقالات، وأنه كفر لأجل مقالته. والملاحظ في فرق المعتزلة أن معتزلة بغداد أشرس وأعنف وأضل من معتزلة البصرة. كان في معتزلة البصرة نوع دين وورع، لكنه في معتزلة بغداد جمعوا السوءتين، سوءة البدعة وسوءة نقص الديانة، حتى كان من أعظم جرائرهم حمل الناس على القول بخلق القرآن، وفتنة العلماء وفتنة أهل السنة بذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أخبرني محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال سمعت محمد بن عثمان يقول قدمت بغداد سنة 15 أو 16 وقد مات المريسي بها. 15 أو 16، يعني بعد المئتين. بعد المئتين. نعم. وبقي في داره 3 أيام لا يجسر أحد أن يدنو منه، حتى ذهبوا إلى السلطان فقالوا يتجيف فيؤذينا، قال فبعث بشرط، قال فأخرج، فأنا رأيت بين يديه مسودة ومن خلفه مسودة، ورأيت الصبيان يرمون بالحجارة ويقع على السرير. الله المستعان. أي أنه لما بات بشر مات ميتة سوء، حتى إنه بقي في بيته هذه المدة، وخافوا من تجيفه أي أن ينتن، فرفعوا الأمر إلى السلطان فبعث الشرط فأخرجوه، ورأوا فيه هذا السواد في مقبله وفي مدبره، وأن الصبيان رجموه حتى كان من رجمهم إياه يسقط من على السرير، سرير النعش الذي حمل عليه بشر. وقد قال لهم الإمام أحمد: بيننا وبينكم يوم الجنائز. فإن أحمد إمام أهل السنة لما مات ارتجت بغداد حتى غلقت الأسواق والحوانيت، وحتى خرج في جنازته اليهود والنصارى، وقد حزر أو حرز من شهدها بألف ألف وثمانمائة ألف، أي جنازته يعني 1,800,000. وهؤلاء رؤوس البدع بشر وغيره ما يحضرهم أحد، وهذا من عاجل العقوبة. وقوله بيننا أي بين أهل السنة بعلمائهم، وبينكم أهل البدعة يوم الجنائز. وهذا إذا غلب على الناس الفطرة والسنة، لا أن يعيشوا وينشأوا على البدع، فإنهم يتغلغل فيهم تعظيم أهلها ورؤوسها. نعم. أخبرني أبو يحيى الناقد رحمه الله قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي قال: سمعت عباد بن العوام يقول: كلمت بشرا وأصحابه فرأيت أن آخر كلامه إلى أن يقول: ليس في السماء شيء. نعم. كلمت بشرا وأصحابه يعني ناقشتهم وجادلتهم، هذا معنى كلمتهم، حصل بينهم نظار ونقاش وجدال، فنظرت إلى أنهم ليسوا، إنهم يقول ليس في السماء شيء، أي ليس في السماء إله يعبد. وهذا لأن حقيقة قول الجهمية والمعتزلة بنفي الأسماء والصفات وصف الله بالعدم، لأن الذي ليس له وصف وليس له اسم معدوم في الحقيقة، وجوده في الذهن، وهذا مآل ما ينتهي إليه قول هؤلاء، وهو الذي فطن له علماء السلف فردوا بدعتهم وأنكروها غاية الإنكار. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله: ذكر ابن أبي دؤاد وأصحابه الفساق. لما ذكر بشرا ذكره بعد من؟ بعد الجهم. ذكرها هنا الرجل الثالث الذي رضع التجهم والاعتزال عن بشر، وهو القاضي أبو عبد الله أحمد ابن أبي دؤاد بن جرير، وهذا الذي كان يضل المأمون، وهو مقدم المتجهمة والمعتزلة عند المأمون، وهو يعني ابن أبي دؤاد الذي ناظره عبد العزيز ابن يحيى الكناني صاحب الحيدة الإمام الشافعي، تلميذ هو شافعي المذهب، وهو تلميذ الإمام الشافعي، وقد جاء من مكة إلى العراق ليظهر شناعة قول هؤلاء المعتزلة أصحاب المأمون في رسالته المشهورة الحيدة والاعتذار. وقد مات ابن أبي دؤاد سنة 240 قبل الإمام أحمد بسنة، وقال لم يشهد جنازته إلا ثلاثة، واستأجروا رابعا معهم يحمل الجثمان، نسأل الله العفو والعافية، مع أنه كان مقدم هؤلاء عند المأمون عند الخليفة، وهو المتكلم في مجلسه. وفيه أن علماء السوء يؤثرون على الصغير والكبير، فيا سوءة الرجل والكبير إذا كان جلساؤه أهل البدعة وعلماؤها، ويا حسنته ويا فضله ويا تقدمه إذا كان جلساؤه أهل العلم وأهل السنة والقرآن. نعم. أخبرني الحسن بن ثواب المخرمي قال: قلت لأحمد بن حنبل ابن أبي دؤاد قال: كافر بالله العظيم. كفره الإمام أحمد، وهذا جاء عنه من غير إسناد، رواه هنا الخلال، رواه ابنه عبد الله، رواه الخطيب البغدادي في تاريخه، لأن أحمد أقام الحجة عليه. وفي هذا أن أحمد يفرق بين علماء هؤلاء المبتدعة وبين من أخذ قولهم بغير علم من العوام. ولهذا لم يكفر الإمام أحمد الخليفة المأمون، لأنه لعب عليه واستغفل، وإن كان يدعي ويزعم الثقافة والمعرفة وحب الحكمة، لكن هو في نفسه عامي يلعب عليها ولا يؤثرون. وفيها أصل عظيم في تكفير المعين، أنه لا بد أن تجتمع فيه الشروط، ومنها العلم ومنها القصد، فبالعلم يأتي مانع الجهل، وبالقصد يأتي مانع الخطأ، ومن الخطأ التأويل. أما ابن أبي دؤاد فإن أحمد كفره، كافر بالله العظيم. ومذهب أحمد تكفير الجهمية وتكفير هؤلاء المعتزلة الذين قالوا بقول الجهمية، هذا في الجملة. وفي أعيانهم يكفر من قامت عليه بذلك الحجة، كابن أبي دؤاد، وقبله بشر بن غياث المريسي، وقبلهم جهم. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول سمعت بشر بن الوليد يقول استثيب ابن أبي دؤاد من القرآن مخلوق في ليلة 3 مرات، يتوب ثم يرجع، يتوب ثم يرجع. بشر بن الوليد هذا من أصحاب أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، وأبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، وهو الذي ولي القضاء لهارون الرشيد، كان رئيس القضاة وكان جليس هارون. هذا بشر بن الوليد الكندي أبو الوليد يذكر أن ابن أبي دؤاد استتيب 3 مرات، يستتاب ثم يعود إلى القول بخلق القرآن، ثم يستتاب ثم يعود، ثم يستتاب ثم يعود. وثمة قاعدة مضطردة أنه ما انطوى أحد على بدعة إلا صعب أن تخرج منه إلا أن يمن الله عليه بكمال الهداية وصدق الأوبة والتوبة، وإلا الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب ويرجع إلى بدعته، لأن هجيراها وحاديها في قلبه هو ما يزعمه عقلا وما يزعمه برهانا، وهو في الحقيقة لا شيء، غبار لا شيء تحته، دخان لا شيء تحته. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن السندي حدثهم أن أحمد بن حنبل ذكر ابن أبي دؤاد فقال حشى الله قبره نارا، دعا عليه حشى الله قبره نارا، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، ملأ الله قبورهم أو قلوبهم نارا، كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى لم يصلها عليه الصلاة والسلام المؤمنة معها إلا بعد المغرب. وهذا الدعاء يدل على كفرهم، كفر من دعا عليه بهذا الدعاء أن يملأ الله ويحشو الله قبورهم عليهم نارا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم أنه حضر العيد مع أبي عبد الله قال فإذا بقاص يقول على ابن أبي دؤاد لعنة الله، وحشى الله قبر ابن أبي دؤاد 100,000 عمود من نار وجعل يلعن، فقال أبو عبد الله ما أنفعهم للعامة. يعني هؤلاء القصاص، القصاص هم الوعاظ، وهم رجال فيهم أثارة من العلم وليسوا علماء، يقصون يعظون الناس وينصحونهم، وغالب النصح كان بقصص من سبق أو بالوعيد، بالوعد والوعيد. وكان القص هذا أو القصص موجود في عهد الصحابة، فإنه في الحرم أمر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ألا يقص في الحرم أحد إلا عبيد بن عمير الليثي، وكان أي بن مسعود بن عمر وابن عباس يحضران قصصه، فلا يقومان إلا وقد اخضلت لحاهم بكاء. ففي هذا اليوم قص هذا القاص أي وعظ الناس، وذكر في وعظه الدعاء على ابن أبي دؤاد باللعنة، وأن يحشي الله قبره نارا ويمده 100,000 عمود، يعني أعمدة من النار تصله بجهنم، ويدعو عليهم باللعنة. فقال أحمد مقرا لقوله ما أنفعهم للعامة، ترقيق قلوبهم وتحذيرهم من هذه البدع والشنائع. نعم. أخبرني عبد الله بن أحمد أن البندنيجي قال البنديجي، عندك البنديجي ولا البندنيجي؟ البندنيجي. ذكر عندكم شيء فيه؟ شو قال في اسمه؟ بندنيج ما ذكر شيء في تعريفه، حطوا عليه إشارة يراجع. نعم. أخبرني عبد الله بن أحمد أن البندنيجي قال حدثنا عبد الله بن الحسن الزراد الهمداني قال حدثنا محمد بن يعقوب البغدادي قال سمعت أبا بكر الأثرم يقول سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول رأيت ابن أبي دؤاد في المنام فقلت ما فعل ربك ربك، فقال ما فعل بي تعجبا، ما فعل لي، من باب التعجب الذي فيه تحسر. نعم. فقال ما فعل بي؟ قال لي انطلقوا إلى ما كنتم تعبدون يا أحمد، تمسك بما أنت عليه فإنه الحق. استغفر الله. انطلقوا إلى ما كنتم تعبدون، لأنه في حقيقتهم لا يعبدون إلها، وهذا منام، والمنامات يستأنس بها ولا يعتمد عليها ولا يعول عليها، وإنما يذكرها العلماء في هذا الباب في تتمة الحكايات التي فيها مذمة أهل البدع، مذمة أهل البدع. والإمام أحمد سبق لنا أنه رأى ربه أيام المحنة في المنام، فقال أحمد يا ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال كلامي يا أحمد. قال يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم أو بغير فهم. فتأتي المنامات استئناسا، وفيها تثبيت لأهل الحق على حقه، لكن أهل السنة لا يعتمدون على المنام في إثبات عقيدة أو حكم شرعي، غاية ما فيها أنها مبشرة يراها المؤمن أو ترى له، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرني محمد بن يحيى الكحال قال قلت لأبي عبد الله يا رجل صلى على ابن أبي دؤاد، فقال هذا معتقد هو جهمي. قال وذكرت لأبي عبد الله الباوردي فقال ذاك خزانة من خزائنه، يعني ابن أبي دؤاد. وهذا فيه تحذيرهم رحمهم الله من الصلاة على أئمة البدع المشهود بكفرهم في أعيانهم، أنه لا تصح الصلاة عليهم، وأن من صلى عليهم لأنه على معتقدهم إن كان يعلم أو هو جاهل إن كان لا يعلم. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني قال ذكر أبو عبد الله ابن رباح فقال ذاك الخبيث. نعم. وابن رباح كان ممن يجالس هؤلاء ويذب عنهم، ولهذا استخبثه الإمام أحمد. لاحظوا أحكام أحمد دقيقة، هناك من يكفره بعينه وهناك من يسبه، والسب أنواع، منه اللعن وأقل السب أن يتهمه بالخبث. نعم. ومنهم من يدعو الإمام أحمد عليه. نعم. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سمعت أحمد وذكر شعيب بن سهل قاضي بغداد فقال أحمد وأخزاه الله. هذا ظنه اللي مر معنا، يقال له شعبويه، وهو شعيب بن سهل بن كثير، كان القاضي في بغداد وقت خلافة المعتصم، وكان للأسف ممن يقول بقول بشر وينحى منحى مذهب جهم، وكان يذم أهل السنة ويعيبهم ويتتبعهم في التحامل عليهم وينتقصهم، وقد وثب عليه الناس حتى رجموه وأحرقوا باب منزله ونهبوه وأرادوا قتله فهرب. قال فيه الإمام أحمد ها هنا أخزاه الله. إذن أهل البدع لا يجاملون في بدعهم، لكن ممن يعرف بدعتهم وهم أهل العلم. لا يصلح أن يتكلم في كل أحد كل أحد، هذا خاص بأهل العلم الذين يعرفون البدعة وغورها وأبعادها وحالها وشأن أهلها. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني قال ذكر أبو عبد الله ابن رباح وشعبويه فدعا عليهم دعاء ما سمعت يدعو على أحد مثله. يقال له شعبويه، وهو كما سبق شعيب بن سهل بن كثير الرازي، القاضي قاضي بغداد في وقت المعتصم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن عليك. في نطق شعبويه ينطبق شعبويه مثل السيبويه؟ نعم، فيه الوجهان، شعبويه شعبويه، وزنجويه زنجويه، سيبويه سيبويه، وهكذا. أخبرنا يوسف بن الضحاك المخرمي الفقيه قال سمعت سليمان بن حرب يقول بلغني أن شعبويه القاضي بعث إلى يحيى بن أكثم لما تخالفنا، فبعث إليه يحيى قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فقال سليمان ما أحسن ما كتب إليه يحيى إن كان كتب، وإن لم يكن كتب فما أحسن ما قال من قال. نعم، يحيى بن أكثم هذا هو القاضي يحيى بن أكثم بن قطن التميمي، قالوا استوزره المأمون وغيره يجعله وزيرا وهو كان قاضيا. كتب إليه شعيب ولقبوه شعبويه، ليش تخالفنا في مذهبنا وفي طريقتنا؟ فرد عليه بالآية يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ولولا رهطك يعني الولاة ورجمناك وما أنت علينا عزيز، يعني ما لك فيه مثل عندنا. فاستحسنها أهل العلم ومنهم سليمان بن حرب ابن أبان، استحسن هذا القول إن كان صدر منه، واستحسن من نقل هذا القول في شأنه، وهذا يدل على مذمته وعلى معيبته. الله المستعان. نعم. أخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أنه قال لأبي عبد الله الشافعي كلمك يعني بحضرة المعتصم فقال أخذ الله ذاك ما أراه على الإسلام، فذكر عنده بأقبح الذكر وذكره هو أيضا بنحو من ذلك. يعني هل كلمك بشر المريسي عند هل كلم الشافعي؟ لأن الشافعي رحمه الله نهى بشر عن علم الكلام وعن القول بهذا الذي كان يخذرف به، لكن بشر جدد مذهب البدعة في القول بأن القرآن مخلوق، فذكر عنده أو فذكر فبأقبح الذكر ودعا عليه وقال ما أراه على الإسلام لشناعة المقالة. وهذا فيه الرد على المرجئة الذين لا يخرجون أحدا من الإسلام دام يقول لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله وأتى بما يناقضها فلا ولا كرامة، لا يبقى لهم من الإسلام شيء. فهؤلاء المنافقون قالوا لا إله إلا الله لكن لما جاءوا بما يناقضها ما نفعتهم. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال سمعت الميموني يقول قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله لما أخرجت جنازة ابن طمراح كذا ابن طراح ولا ابن طراح؟ لا طمراح. طمراح قال شيء في المحشي عندكم؟ حطوا نسخة ابن طراح ونسخة اللي عندكم ابن طمراح. نعم. أيوة. يقول قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله لما أخرج الجنازة من طمراح؟ جعل الصبيان يصيحون في جنازته اكتب إلى مالك قد جاء حطب النار. نعم، يعني إذا كنت صادق خل مالك ينفعك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. الصبيان يجيبون اللي بالخواطر من غير تكلف. نعم. قال فجعل أبو عبد الله يسر ويقول يستر. يسر يعني يفرح، ويستر يفرح بإنكار صبيان المسلمين على هذا الخبيث الذي كان ينحى منحى الجهمية. نعم. فجعل أبو عبد الله يسر وجعل يقول يصيحون يصيحون. يصيحون يعني في النار من عذابه، وأن أطفال المسلمين ينكرون عليهم هذا الإنكار. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم وإخواننا من البدع وغوائلها ومن كل قول وعمل يغضبه سبحانه وتعالى، كما نسأله جل وعلا أن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا جميع المسلمين. نقف عند هذا الموضع ونكتفي به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.